لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الكلام على خالد ابن الوليد. قال الرافضي: وسموا خالد ابن الوليد سيف الله، الله عنادا لأمير المؤمنين الذي هو أحق بهذا الاسم، حيث قتل بسيفه الكفار. فيقال: أما تسمية خالد بن الوليد بسيف الله فليس هو مختصا به، بل هو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. أخرجه أحمد مرفوعا. يقول: هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو أول من سماه بهذا الاسم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيه خبرهم، يعني أتاه الوحي قبل أن يأتيه الخبر عن طريق البريد ونحو ذلك. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف الله خالد، حتى فتح الله عليهم. وكان الفتح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو تمكن خالد ابن الوليد بالرجوع، تمكنه من الرجوع بالجيش. أيضا ثبت في الحقيقة حديث أبي قتادة، قال أبو بكر فيه في مسألة السلب، فقال لا ذكر أنه يقال سيف، يعني هذا مستعمل، سيف من سيوف الله. قال: وأما قوله علي أحق بهذا الاسم، فيقال أولا: من الذي نازع في ذلك؟ بل علي يعني أعلى من هذا الاسم رضي الله عنه. ومن قال إن عليا لم يكن سيفا من سيوف الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح عن خالد يدل على أن لله سيوفا متعددة، لأنه قال سيف من سيوف الله. ولا ريب أن عليا من أعظمها، وما في المسلمين من يفضل خالدا على علي. يعني هذا الكلام ليس عنادا لعلي، ولا تفضيلا لخالد على علي، ليس في المسلمين من يفضل خالدا على علي، لا السنة ولا ليه ولا الشيعة بيفضلوا خالد على علي، الكل بيقول علي أفضل. يقول: حتى يقال إنهم جعلوا هذا مختصا بخالد، والتسمية بذلك وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن خالدا سيف من سيوف الله. ثم يقال ثانيا: علي أجل قدرا من خالد، وأجل من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله، فإن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة ما هو به أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله. يعني عايزون أن فضائل علي إيه؟ أعظم بكثير. سيف من سيوف الله في باب الجهاد والقتال، لكن عليه فضله في أبواب متعددة. عليه رضي الله عنه فضله في سبقه إلى الإسلام، ديانته، جهاده الأول، هجرته، معاني الإيمان والعلم، تعليمه للناس، إفتاؤه، إمامته للأمة. دي معاني أكثر من معاني أنه مقاتل في سبيل الله. يقول: فإن السيف خاصته القتال، وعلي كان القتال أحد فضائله بخلاف خالد. خالد جل فضائله ليه؟ القتال، فإنه كان هو فضيلته التي تميز بها على غيره، لم يتقدم بسابقة، لأن خالد رضي الله عنه أسلم بعد إيه؟ بعد الحديبية، ولا كثرة علم حتى إلى الآن لا ينقل عن خالد بن الوليد إيه؟ أقوال فقهية، يعني ما حدش هيقول ده مذهب إيه؟ خالد، لكن مذهب علي ده كتير جدا، إن لا ليس له كثرة علم ولا عظيم زهد، وإنما تقدم بالقتال. فلهذا عبر عن خالد بأنه سيف من سيوف الله، وقوله إن عليا قتل بسفير الكفار، فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار، وكذلك سائر المشهورين بالقتال من الصحابة كعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم، ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار، والبراء بن مالك قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه، يعني البراء بن مالك 100 لوحده رضي الله عنه غير اللي هو شارك في قتلهم. وأما قوله وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي سيف الله وسهم الله، هذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا له إسناد معروف ومعناه باطل، فإن عليا ليس هو وحده سيف الله وسهمه، وهذه العبارة يقتضي ظاهرها الحصر، علي سيف الله وسهم الله، كأنما مفيش حد تاني، وكذا وليس كذلك، ليس هذا صحيحا وده ظاهرها يعني، والعبارة دي أصلا مش ثابتة أصلا، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في شيء من الأحاديث، هو سيف من سيوف الله، ودي زي ما قلنا له فضائل أعظم منها. يقول وكذلك ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال على المنبر أنا سيف الله على أعدائه ورحمته لأوليائه، فهذا لا إسناد له ولا يعرف له صحة، لكن إن كان قاله فمعناه صحيح، يعني سيف من سيوف الله، وهو قدر مشترك بينه وبين أمثاله، يعني ليس وحده. وأما قوله خالد لم يزل عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا له، فهذا كان قبل إسلامه، كما كان الصحابة كلهم مكذبين له قبل الإسلام من بني هاشم وغير بني هاشم، مثل أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وأخيه ربيعة وحمزة عمه وعقيل وغيرهم. ولكن تفاوته في الإسلام، ينفع نقول مثلا حمزة لم يزل مكذبا لرسول الله معاديا له؟ هتقول إمتى الكلام ده؟ قبل ما يسلم، والقصة معروفة أنه هو لما ضربه أبو جهل، لما سبه أبو جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتسبه فأنا على دينه، فأسلم حمزة رضي الله عنه وتعزز المسلمون بإسلام حمزة. طب ينفع نقول على مرحلة السابقة أنه هو كان مكذبا لله والرسول، هنقول ده تاب إلى الله ورجع إلى الله وأسلم. وقوله وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة ليأخذ منهم الصدقات، فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالإنكار عليه رافعا يديه إلى السماء حتى شهد بياض إبطيه وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك إما صنع خالد، ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلافي فارطه، أمره أن يسترضي القوم من فعله. فيقال هذا النقل فيه من الجهل والتحريف ما لا يخفى على من يعلم السيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلموا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا. إشان الموضوع مش متعلق موضوع الفلوس، وإنه أخذ الزكاة خيانة وقتل المسلمين، ده هم جايين عند السيف قالوا صبأنا ولم يقولوا إيه أسلمنا، فخالد بن الوليد لم يقبل منهم ذلك، فلم يقبل ذلك منهم، وقال إن هذا ليس بإسلام، فقتلهم، فأنكر ذلك عليه من معه من أعيان الصحابة كسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر وغيرهما. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه خاف أن يطالبه الله بما جرى عليهم من العدوان. وقد قال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ثم أرسل عليا وأرسل معه مالا فأعطاهم نصف الديات وضمن لهم ما تلف حتى ميلغة الكلب، ودفع إليهم ما بقي احتياطا لئلا يكون بقي شيء لم يعلم به. يقول الظاهر الله أعلم مسألة نصف الديات دي مش هي دي القصة اللي فيها نصف الديات، مش في بني جذيمة. القصة اللي فيها نصف الديات في السرية التي لما غزوا المشركين اعتصم ناس بالسدود فقتلهم الصحابة، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل ونصف الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. أما قصة خالد فالصحيح أن خالد أن رسول الله وداهم كاملة بدية كاملة. لما هم قالوا صبأنا غير أنهم قاموا صلوا، بس القصة دي كانوا هم مسلمين من الأول ولكن أقاموا في بلاد وسط المشركين دون بيان، ولذلك رسول اعتبر أن في خطأ من السرية وخطأ منهم هم، ولذلك أعطاهم نصف العقل. أما بالنسبة لبني جذيمة، ابن حجر ذكر أن رسول الله وداهم. يقول: ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل خالدا عن الإمارة، بل ما زال يؤمره ويقدمه، لأن الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك وأقر على ولايته. ولم يكن خالد معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مطيعا له، ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره، فخفي عليه حكم هذه القضية. فخفي عليه حكم هذه القضية، إن الكناية بالإسلام تقوم مقام صريح الإسلام لمن لا يحسن أن ينطق الشهادتين، أو لمن لم يعرف كيف يعبر عن دخوله في الإسلام، وهذا يجب قبوله ويكف عن من قال هذه الكناية ثم يطلب منه الشهادتين، ويثبت حكم الإسلام له بذلك، فلو مات فإنه يحكم له بالإسلام. ويقال إنه كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، وكان ذلك مما حركه على قتالهم، وعلي كان رسولا في ذلك، عليه كان رسولا للإصلاح بعد واقعة القتل. وأما قوله إنه أمره أن يسترضي القوم من فعله فكلام جاهل، فإنما أرسله لإنصافهم وضمان ما تلف لهم لا لمجرد الاسترضاء. وفي الحقيقة أكثر من الاسترضاء بيدفع لهم الضمان، كل حاجة تلفت. وكذلك قوله عن خالد إنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين كذب على خالد، فإن خالدا لم يتعمد خيانة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة أمره ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده، ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال أنا مسلم فقتلوه أخذوا غنمه، ليقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فلا تقولوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فده وقع منهم خطأ، قالوا ما سلم علينا إلا متعوذا فقتلوه أخذوا غنمه، وقعت أخطاء من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الإيه؟ في هذا القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوبها، والقرآن ينزل يبين خطأ من أخطأ. فخالد ممن كان في ذلك، ممن وقع منه هذا الأمر. قال: فصل في بيان تظاهر الرافضة مع المرتدين ضد السابقين الأولين. قال الرافضي: ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذه أبو بكر لقتال أهل اليمامة، من أهل اليمامة دول أتباع مسيلمة الكذاب، وأنفذ أبو بكر خالد بن الوليد لقتاله، يعني الحارب المرتدين من خالد بن الوليد، فبيقول قتل منهم 1200 نفر مع تظاهرهم بالإسلام، وقتل مالك ابن نويرة صبرا وهو مسلم، وعرس بامرأته، وسموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر لأنهم لم يعتقدوا إمامته، واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم، حتى أنكر عمر عليه فسموا مانع الزكاة مرتدا، ولم يسموا من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتدا، مع أنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، ومحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بالإجماع. عايز يقول اللي حربوا عليه بقى طالبوا إيه؟ يبقوا كفار، الضلال مبين. والجواب بعد أن يقال: الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين أتباع المرتدين الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه، ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم، وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين، وتولوا أهل الردة والشقاق، فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم المتعصبين على الصديق رضي الله عنه وحزبه من جنس المرتدين الكفار، كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنهم. هذا الكلام يقول من جنسهم، يحتمل أنه يكفرهم، ويحتمل أنهم من جنس، أنه صراحة قالهم مرتدون، يحتمل أنهم مقصودوا مستحقون للقتال وليس أنهم مرتدين بالكل. وشيخ الإسلام تيمية ذكر في مواطن متعددة أن كلام الرافضة هو من كلام الكفار، وما يعتقدونه ويفعلونه بالمسلمين هو من أقوال وأفعال الكفار، ولكن لا يكفر الواحد المعين منهم حتى تستوفى الشروط وتنتفي الممانع. ولكن فعلا لما نلاقي أن حد بيناصر أتباع مسيلمة الكذاب ويدافع عنهم ويقول أنهم إنما قتلوا لأجل الزكاة فقط، لا، هذا الكلام كلام باطل. أهل اليمامة خصوصا لقتلهم خالد بن الوليد، هم كانوا إيه؟ مش مانع الزكاة، دول كانوا مرتدين أتباع مسيلمة الكذاب، وهناك طائفة هم مانعوا الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر أيضا، وهذا الذي وقعت فيه المناظرة بينه وبين عمر من أجل قتال الطائفة التي امتنعت عن شريعة الزكاة الظاهرة المتواترة المعلومة الدين بالضرورة. فسموا مرتدين في لكونهم دخلوا في غمار أهل الردة، ولأنهم ارتدوا عن بعض الدين، وليس أنهم كفار خارجون من الملة كأتباع مسيلمة. يقول: وذلك أن أهل اليمامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد آمنوا بمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قدم المدينة وأظهر الإسلام وقال: إن جعل محمد لي الأمر من بعده آمنت به، ثم لما صار إلى اليمامة ادعى أنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه على ذلك، وشهد له الرجال بن عنفوة، وكان قد صنف قرآنا يقول فيه: والطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، أو فالخابزات خبزا إهالة وسمنا، فالخابزات خبزا إهالة وسمنا، إن الأرض بيننا وبين قريش النصفين، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. نعوذ بالله، سواء انتقم منه في الدنيا والآخرة كما انتقم قتله في الدنيا، أن يزيده يعني انتقاما في الآخرة. يقول: ومنه قوله لعنه الله: يا ضفدع بنت ضفدعين، ضفدعين نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. ومنه قوله لعنه الله: الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا الجليل. ونحو ذلك من الهذيان السمج الذي قال فيه الصديق رضي الله عنه لقومه لما قرأوه عليه: وإليكم أين يذهب بعقولكم، إن هذا كلام لم يخرج من إله. صدق الله. ولكن العقول تعمى في أمر العقائد للتقليد ولحب الدنيا، وكان هذا الكذاب قد كتب للنبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك. لو هو بيشهد أن محمد رسول الله، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب، أنت تشهد له بالرسالة يبقى تصدق أنه هو خاتم الإيه؟ النبي حاجة، لكن السياسة. قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معه من المسلمين، بعد أن قاتل خالد ابن الوليد طريحة الأسدي الذي كان أيضا قد ادعى النبوة، واتبعه طوائف من أهل نجد. فلما نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم، وقتل ذلك اليوم عكاشة بن محصن الأسدي، وأسلم بعد ذلك طريحة الأسدي هذا، ذهبوا بعد ذلك إلى مسيلمة الكذاب باليمامة، ولقي المؤمنون في حربه شدة عظيمة، وقتل في حربه طائفة من خيار الصحابة مثل زيد بن الخطاب وثابت بن قيس بن الشماس وسيد بن حضير وغيرهم. وفي الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له باليمامة وقتال الصديق لهم على ذلك أمر متواثر مشهور، قد علمه الخاص والعام كتواتر أمثاله، وليس هذا من العلم الذي تفرد به الخاصة، بل علم الناس بذلك، علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل وصفين. فقد ذكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصفين، وهذا الإنكار وإن كان باطلا فلم نعلم أحدا أنكر قتال أهل اليمامة، وأن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وأنهم قاتلوه على ذلك. يقول: لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم لهذا وجهلهم به بمنزلة إنكارهم لكون أبي بكر وعمر دفنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكارهم لموالاة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعواهم أنه نص على علي بالخلافة، بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنهن لخديجة من زوجها الذي كان كافرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين كده ليه؟ عشان يهربوا من علي، لأنه هو الذي زوج إيه؟ بنات بنته من أهل البيت للرسول صلى الله عليه وسلم. لعمر رضي الله عنه. يعني علي يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين ينكروا ان هو زوج بنتيه زينب ورقية لعثمان، وينكروا ان علي زوج بنت ام كلثوم ليه لعمر، لان الكلام ده ينسف ان علي يعادي عمر او يكفره ولا حتى يسيبه لغايه ما تخلف، ولا عارف ينقذ بنته من من من, من ان يفجر بها رجل مرتد. والله كفر الكلام ده، والله يعني تهمه لعلي فظيعه. يعني انتوا سايبين علي يسلم بنته وهو رايح جاي في المدينه، وانتوا وهو عارف ان ده رجل كافر بيغتصبها. ومنهم من يقول ان عمر غصب بنت علي حتى زوجه بها، وانه تزوجها غصبا في الاسلام. ومنهم من يقول انهم بعجوا بطن فاطمه حتى اسقطت، وهدموا سقف بيتها على من فيه. حاجه تقرف. وامثال هذه الاكاذيب التي يعلم من له ادنى علم ومعرفه انها كذب. فهم دائما يعمدون الى الامور المعلومه المتواتره ينكرونها، والى الامور المعدومه التي لا حقيقه لها يثبتونها. الامور اللي ما لهاش حقيقه يثبتوها، والمتواتر ينكرون. فلهم اوفر نصيب من قوله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق. فهم يفترون الكذب ويكذبون بالحق، وهذا حال المرتدين. وهم يدعون ان ابا بكر وعمر ومن اتبعهما ارتدوا على الاسلام، وقد علم الخاص والعام ان ابا بكر هو الذي قتل المرتدين. فاذا كانوا يدعون ان اهل اليمامه مظلومون قتلوا بغير حق وكانوا منكرين لقتال اولئك متأولين لهم، كان هذا مما يحقق ان هؤلاء الخلف تبع لاولئك السلف. طالما بتدافعوا عن المرتدين تبقى انتوا ايه زيهم، وان الصديق واتباعه يقاتلون المرتدين في كل زمان. وقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.